إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم معاشر المؤمنين بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد جاءت شريعة الإسلام بسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ومنع كل ذريعة إليه، صيانة لعقائد المسلمين من الدنس، وحماية لجناب التوحيد أن يدنس. فالتوحيد هو أعظم المأمورات، وأهم المهمات، وأوجب الواجبات. من أضاع التوحيد فقد أضاع دينه، وأوبق دنياه وآخرته، وأصبح في الآخرة من الخاسرين. وإن من وسائل الشرك التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذرنا منها بناء المساجد على القبور واتخاذها مكاناً للعبادة. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسةً رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. بل إنه صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت لعن المتخذين قبور أنبيائهم مساجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد غاية التحذير، وذلك بأن يصلى على القبر أو يسجد عليه، أو تستقبل القبور بالصلاة والدعاء، أو يبنى عليها المساجد وتقصد للصلاة فيها. فكل هذا داخل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى إليها. رواه أبو يعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر. رواه الطبراني. ولهذا فقد قرر العلماء أنه متى ما بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد، لأن القبر سابق على بناء المسجد، ومتى دفن الميت داخل المسجد وجب نبش القبر ونقل الميت إلى مقابر المسلمين. أيها المسلمون، إذا تبين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المساجد على القبور، فليس لأحد من الناس أن يحتج على جواز ذلك بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، حيث بناه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، بل دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. وكانت بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بيوته آنذاك بجوار المسجد. فلما كان عهد الوليد بن عبد الملك الأموي وفي سنة 94 للهجرة، أمر بإدخال بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد توسعةً له، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر. ولم يكن هذا الأمر باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، بل كان بعد موت أكثرهم، وخالفه في ذلك من خالف من التابعين رحمهم الله. والحجة إنما هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في فعل خليفة من خلفاء بني أمية. عباد الله، يشرع للمسلم عند زيارته لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبر من الجهة الأمامية بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما، ثم ينصرف. وأما ما يفعله بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور غيره من الصالحين من دعائهم والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم وكشف الكروبات أو غير ذلك مما لا يجوز طلبه إلا من الله تعالى، فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، لأن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو وحده الذي يدعى، أما النبي صلى الله عليه وسلم وكذا غيره من الصالحين فإنه يدعى لهم ولا يدعون مع الله عز وجل. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان فإن الملائكة تبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، رواه النسائي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وتتخذوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وتتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود. ولا يجوز التمسح بالجدران والشبابيك التي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو التي في المسجد النبوي أو غيره من الأماكن طلبا للبركة منها، فإن هذا لم تأتي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله السلف الصالح الذين هم أحرص الناس على الخير ممن جاء بعدهم، بل هذا من التبرك الممنوع، وهو شرك أصغر ومن الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر. معاشر المسلمين، ومن المخالفات العظيمة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين الطواف بها كما يطاف ببيت الله الحرام، وهذا منكر عظيم وابتداع في الدين، قد يصل بصاحبه إلى الشرك المخرج من ملة الإسلام، لأن الطواف لا يشرع إلا بالكعبة المشرفة، لقول الله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذه الأمور المنكرة التي تفعل عند قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرهم من الصالحين، وإن ظنها الجهال أنها من تعظيمهم وإكرامهم، فإن الأنبياء والصالحين يكرهونها غاية الكراهة ويبغضون فاعلها، لأن تعظيم الأنبياء والصالحين يكون باتباع ما دعوا إليه من التوحيد والإيمان واجتناب ما نهوا عنه من الشرك والعصيان، أعاذنا الله بمنه وكرمه من أسباب غضبه وأليم عقابه، إنه خير مسؤول وأقرب مأمول. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على زيارة القبور لما في زيارتها من تذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه مسلم. ويشرع عند زيارتها الدعاء للأموات، ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم. فهذا هو المشروع في زيارة القبور، أن يتذكر العبد الآخرة ويدعو للأموات بالمغفرة والرحمة. ولا يجوز للنساء زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. رواه الترمذي. وأما الزيارة البدعية فهي ما كان فيها دعاء الأموات وصرف أنواع العبادة لهم، وتخصيص المقابر بشيء من العبادات مما لم يرد في الشرع به، كصلاة ركعتين فيها، أو الصدقة فيها بالطعام وسقي الماء، أو اعتقاد أن للدعاء فيها مزية على غيره. فهذا كله من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أي مردود على صاحبه غير مقبول. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. وجنبنا الشرك والبدعة، واجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك المفلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.